إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في سياق كلامه على مسألة الذبح لغير الله. وقد أشرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يدل على حرمة وجرم هذا الفعل الشنيع، أن يقدم المسلم على أن يذبح ذبيحة لغير الله قصدا أو لفظا، كما مر ذلك في مسائل الباب. ومما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث الذي بين أيدينا، والذي قد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. في هذا الحديث إشارة إلى أربعة مسائل. فقول علي رضي الله تعالى عن حدثني رسول الله بأربع كلمات، الكلمة في اللغة العربية بمعنى الجملة المفيدة، وهو الذي يعطي معنى. فكانت هذه الأربع الكلمات على النحو التالي: أولاها لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هو الطرد، قال العلماء، وهو الطرد من رحمة الله جل في علاه. فالله قد طرد وأحرج من رحمته الخاصة من فعل هذا الفعل بأنه ذبح لغير الله. والذبح لغير الله سواء كان تقربا وتعظيما، إما باللفظ كمن يهل عند ذبحه بغير اسم الله، أو لربما قد لا ينطق هذا بلسانه لكن يكون هذا منويا له في قلبه، كما أشرنا ونشير ونكرر لهذه المسألة حتى لا يبرر بعض أهل الجاهلية في مثل هذه الأزمان ما يقدمون عليه عند نحر النحائر، وهم يذكرون الله لكن في قصدهم وفي قلوبهم وفي نياتهم أنهم يريدون التقرب إلى هذا الميت مثلا أو إلى ذاك الضريح، فهذا لا يجدي نفعا. فما كان من نطقهم بالله باسمه هذا لا يغير ما كان في قلبه، فهو أراد غير الله سبحانه وتعالى، فقد وقع في الشرك، فقد وقع في الشرك. وقد أشرنا إلى هذه المسألة كما تذكرون في بداية بدء مباحث الباب في بيان أن الذبح إنما يقوم على مسألتين اثنتين: على اللفظ والقصد، فاللفظ فيها الاستعانة والقصد فيها التقرب، وكلاهما لا يكون إلا لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع في الشرك. فالحاصل أن من أقدم على الذبح لغير الله فقد وقع في الشرك وهو ملعون، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، فهو ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو مع كفره مستحق للعن، كما قال ربنا: ألا لعنة الله على الكافرين. فالكافر مع كفره يلعن، وذلك زيادة وإشارة إلى مدى بغض ومقت الله جل في علا في حق هذا الصنف. فالشاهد إخواني في الله في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله إشارة إلى جرم هذا الفعل. وهنا لعن الله إما إخبار بمعنى أنه قد لعن، بمعنى أنه قد لعن، فالنبي يخبر عن الله بأن الله قد لعن، أو يحمل هذا الحديث واللعن على الإنشاء بمعنى الطلب، أي أن الله يلعن من فعل هذا. فهو إما اللعن هنا إما إخباري وإما إنشائي طلبي، والكل يحتمل. فإما قوله عليه فأما قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، إما بمعنى قد لعن الله من فعل ذلك، أو أن الله سيفعل اللعن لمن فعل ذلك، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من لعن والديه. من موبقات الأمور ومن عظائم الأعمال أنك تقدم يا عبد الله على لعن والديك. اللعن جريمة ما يجوز، كبيرة أنك تلعن أحدا من المسلمين، فما ظنك إذا كان لعنك لأحد والديك الذين هما بالمقام السامي أن جعل الله حقهما بعد حقه، حق الوالدين بعد حق الله من الإجلال والإعظام. فهل يمكن لأحد أن يصل به الحال أن يتجاسر إلى أن يلعن والديه؟ ولهذا كان هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب أنك تقدم على لعن أحد والديك. وإن اللعن للوالدين يدخل فيه اللعن المباشر كأنك توجه لهما السب، ويدخل فيه كذلك اللعن الغير مباشر. وما هو اللعن الغير مباشر؟ وما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه، من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا الصحابة استعظموا هذا، استعظموه جدا، قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ هل هذا يخرج من أحد يعقل ما يقول؟ قال وهل يشتم الرجل والديه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أي أن هذا الرجل الذي دخل في لعن الوالدين دخل من غير بابه المباشر، فهو ماذا فعل؟ هو يشتم أبا الرجل، شخص تغاضب تعارك وإياه فقام بسب أبيه. الطرف الثاني استثير، ما أحد يرضى الدون كما يقال، تسب أبي؟ لا والله، سأرد الصاع بالصاع. فيقوم هو بسب أبيك، فتقوم أنت وتجر، ويزداد الأمر حدة، فتسم وتتطاول على أمه فتسب أمه، هو يرد الصاع بالمثل فيسب أمك. هذا الفعل منك، هذا الفعل منك، أنت في الحقيقة قد قمت بسب أبيك وبسب أمك. لماذا؟ لأنك أنت المتسبب لهذا السب. والقاعدة عند العلماء أن المتسبب للشيء كالمباشر، المتسبب للشيء كالمباشر. أنت عندما جرأت هذا الرجل على أن يتوجه بالسب لأبيك ولأمك بسببك، كنت أنت بمثابة الساب لهما، وهذا عد من الكبائر. فيا سبحان الله، هل تفطن الناس إلى هذه المسألة؟ ونحن نسمع هيشات الأسواق، في الأسواق عندما يتصايح الناس بالسب واللعن والشم، ويتقاذفون ويتبادلون السباب، وكلهم في الحقيقة قد تجر على سب أبيه وعلى سب أمه، وقد وقع في كبائر الذنوب، لأن النبي قال من الكبائر، ثم فسر هذه الكبيرة بما سمعتم. فلا يجوز يا عبد الله لا أنك تكون سببا، فضلا أن تكون مباشرا في السب واللعن لأحد والديك، فإنها من الموبقات العظام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، محدثا أي من قام بالإحداث، هذا يلعن من آوى محدث، وجاءت في لفظة من آوى، ولعن الله من آوى محدثا بالفتح، بالفتح وبالكسر. لعن الله من آوى محدثا أي أنك تأوي من قام بالإحداث في الدين، رجل أحدث في الدين. والعلماء في مسألة الإحداث قد جعلوه على صنفين اثنين، أولاها من أحدث في الدين بالابتداع، مثل رجل من أهل الزيغ والبدع والضلال أفسد في دين الناس بما أدخل عليهم من الطقوس والمناسبات والتغيير والتبديل عقائد المسلمين، ثم أنت بعد ذلك تؤويه، تضمه إليك، تحميه، تذب عنه، أنت داخل في اللعن، لأن النبي قال لعن الله من آوى محدثا. فإذا قمت بإيواء المحدثين فأنت يا عبد الله قد وقعت في اللعن. هذا وجه من أوجه الإحداث. الوجه الثاني، لعن الله من آوى محدثا، قال العلماء من أحدث في الأمة بالجرائم، من أحدث في الأمة بالجرائم، مثل رجل قتل أنفس وفجر بعباد الله، أو فعل الفواحش كالاغتصاب والسرقات، فهو كما نسميه في باللسان العصري فار أو هارب من العدالة أو مطلوب أمنيا، ثم بعد ذلك أنت تؤوي إلى بيتك، إلى قبيلتك، إلى عشيرتك، إلى جماعتك، تجعل له الحراسة، تأويه وتحميه، مما تأويه مما أن ألا يقام عليه شرع الله، هذا لا يجوز. فهذا محدث وذاك محدث، فالمبتدعة من أهل الإحداث لا يجوز أن تؤويهم. ومن كان قد أحدث في الدين بالفساد، بالسرقة والضرب والزنا والفجور، وطالبوه الناس ثم أنت تؤويه، هذا كذلك لا تؤويه لا نصرة ولا حماية، بل يخرج، لأنك إن فعلت وقعت في اللعن، لعن الله من آوى محدثا. قال العلماء إذا كان هذا اللعن في حق من آواه، فما ظنك بالمحدث؟ فما ظنك بذنبه وبعظيم ما اقترف وما فعل؟ فإن أمره أعظم وأجل. هذا على رواية الإحداث، لعن الله من آوى محدثا. أما على لفظة لعن الله من آوى محدثا، أي الذي يرتضي البدع والأهواء فيقوم بنصرها ومؤازرتها والذب عنها ونشرها، هذا الذي آوى ونصر ونشر البدع والمحدثات، على هذا اللفظ الثاني لعن الله من آوى محدثا، أي الإحداث أنت تؤويه في نفسك، تنشره بين خلق الله، فأنت كذلك الفكرة والآراء هذا يدخلك كذلك في هذا اللعن، مما يشمله لعن المحدث ولعن المحدث، هكذا قال العلماء في شرحهم لهذا الحديث. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حق الرابع: ولعن الله من غير منار الأرض. لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض قال العلماء هي العلامات والدلالات الدالة على الحدود. ما من أرض، ما من صاحب ملكية لأرض ما إلا ولها علامة ولها دلالة، تحدها هنا وتحدها هنا، بحيث لا تختلط أموال الناس وأراضي الناس والعقارات بعضها مع بعض. فهنا إذا قام أحد من الناس بتغيير المنارات، بتغيير العلامات، بتغيير الحدود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله لعنه. والحدود الأرضية إخواني في الله تختلف بحسب الأزمان، بحسب الأماكن، فمن الناس من يضع الحدود عبارة عن جدران، منهم من يضع الحدود عبارة عن أعمدة، منهم من يجعل الحدود عبارة عن أركان، ركن هنا، ركن رباعي. هذا عرف عند الناس أن الركن الرباعي هذا حد. من بعض البلاد من يرى أن الحدود بوضع الأسلاك، من الحدود ما يجعله بوضع الإطارات، كل بحسب عرفه وبحسب زمنه ومكانه. فإذا قام أحد من الناس بالتلاعب بهذه الحدود مثل أن يكسر أو أنه مع جمع أراضي طويلة الناس ما لا يتنبهون لها لربما يأخذ من أرض أخيه فيقدم في الحدود فيدخل في أرض أخيه ويدعي أن هذه له من حيث لا أحد يشعر، هذا من تغيير منار الأرض ما يجوز. أو أنك يا عبد الله تمحي الحدود كحال المتلاعبين حتى يريد أن تدب الفوضى بين أهل هذه الأراضي، فمثل الأراضي هذه المركنة الرباعية يزيل هذا الركن وهذا الركن وهذا الركن حتى تختلط الأراضي على الناس فيدب التنازع، وكم سمعنا بمثل هذا التلاعب. هذا كذلك من التغيير في ماذا؟ في منار الأرض. ومنه كذلك وأعظم ذلك ما يقول العلماء ما يقع في المخططات، ما يقع في الوثائق، ما يكون فيه من التزوير ممن لا يتقي الله جل وعلا، ممن لربما بيده الأوراق فيزور فيها فيغير شرقا غربا يغير رقم القطعة، هذا كله من التغيير في منار الأرض، وهذا كله لا يجوز، فإن ذلك من الموبقات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ شبرا من أرض طوق أو طوقه الله من سبع أراضين. من ظلم شبرا من أرض، شبر فقط واحد تأخذه من أرض أخيك بغير وجه حق، فالله جل وعلا يطوقك بسبع أراضين. فما ظنك يا عبد الله بالذي يأخذ أراضي الناس؟ لا أقول بالأشبار ولا بالأمتار، وإنما بالهكتارات، تسلب الأراضي على خلق الله. كل ذلك يا عبد الله من الكبائر الذي لا يجوز فاعلها، بل صاحبها متوعد بلعنة الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. فالشاهد إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله أورد لنا هذا الحديث، والذي في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه، والذي فيه لعن نبينا هؤلاء الأربع مبتدئا بأفحشها وأعظمها، وهو من ذبح لغير الله، ثم من لعن والديه، ثم من آوى محدثا، ثم من غير منار الأرض. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.